حلق اللحية. هاي بدنا نستفسر من شخصك الكريم. هو عندك؟ لا والله هو بعث رسالة من مصر، هو في مصر نفسه. نعم يا أخي، الخدمة هناك إجبارية ولا اختيارية؟ والله إجبارية يا شيخ. طيب يا شيخ، إذا كان إجباري نعم، شو بيطلع بيده يساوي إذا كان بدون يحلقوا له لحيته؟ نعم. شو بيطلع بيده؟ ولا شيء يعني. إذا شو عم يسأل؟ بابا بده يستفسر من شخصك الكريم يعني. فهمت، بده يستفسر. حلق اللحية حرام. نعم. لكن هو شو بيطلع بيده لحتى ما يحلق؟ يعني عليه هو مثلا يعني في الحالة هذه عليه مثلا زبة او اشي؟ ليه سألتك اجباري؟ اذا كان اجباري شو بيطلع بيده يساوي؟ عم اقول لك نعم، ما بيطلع بيده شيء، ما في عليه شيء. ماشي. اما اذا كان بيطلع بيده ما يدخل عسكري؟ لا يدخل. لا والله ما بيطلعش، غير يعني ممكن يبقى فيها موضوع رشوة وكده، وهذه برضه من مبدأ حرام اصلا يعني، في نفس العقبة هي في بعض البلاد. نعم. هي عندهم بدل العسكرية. يعني بيدفع كمية معينة. نعم. لكن ما ادري هذا موجود في مصر ولا لا. لا والله عندنا صعب جدا، ما في قانون يعني هيك؟ لا ما في قانون والله. اذا قل له اتق الله في ما تستطيع ان تتق الله عز وجل. نعم. طب بالنسبة للشيخ، معلش بدي اسألك سؤال، بالنسبة للاحوال الاخوان اللي في مصر هاي، يعني الحالات اللي بيكتب عنها او هاي، يعني في جماعات في مصر عندنا يعني ماشي الجماعات الاسلامية بتطبق، وهي يعني في تحصل خسائر وحاجات زي هاي، فهل شو رأيك؟ لا هذا ما بيجوز. هاي ما بيجوز؟ لا لا بيجوز اطلاقا يعني؟ ابدا. لا شو، بارك الله فيك يا شيخ. فيك تبارك، والسلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله خير. كفارتها اما في اثناء الدورة فلا يجوز الا القضاء. جزاك الله خيرا يا فندم. وإياك. جزاك الله خيرا. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضعيف المشكاة، ضعيف المداود، هذا حاطين من عنه. ها؟ هذا سنن المسائل. هو إذا سؤال عن تناقض الموجود، أي صحيح النسائي، هذا أصل هذا. هل تعلق النسائي ولا في الأرض الفقر؟ الأصل ضعيف، المكتاب ضعيف، المكتاب يعني هذا جاي في أبو داود، جاي أيضا هنا في الأصل. هنا في نظري خطأ مطعيف وتزوير من بعض المؤذين، في أهالي هذه تخصيصات ما أدري انتبه تبعها ولا لا؟ لا أقصد السنن كلها، من سنن الناجع وسنن الترمذي، سنن النسائي وسنن أبي داود، كلها فيها أشياء فظيعة جدا جدا. الله المستعان. تفيد منها، وإنما يعني يروي غير قلوبهم. هذيك اليوم سألني عنهم، لا سبب أن يكون هذا هو نفسه. يعني طريقة السؤال تشبه هذه الطريقة تماما، يعني يتتبع العثرات حيث ما يتصور. قال لي أنت حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، صححته في سر الصلاة ضعفته في الإرواء. السؤال حلو، فعلى أي مناسبة؟ نفس السؤال واحد كان هو السؤال هو نفس النتيجة. قلت له هل أنت قرأت البحث في الإرواء ووجدت أنه أنا مضعف الحديث هناك؟ فوجئ هو بهذا السؤال فاضطر أن يذكر السقاف، فانتبه. صرت أنا أقول له يا أخي الله يهديك أقرأ البحث كله في الإرواء فسوف لا تجد هناك تناقضا. يرجع وبدو مثل ما لاحظ تماما ياخذ مني اعتراف بانه في مني تناقض، لانه يعني هم الثقاف تناقضات الالباني. خلاصه قلت له اخيرا الحديث في الارواء غير مراعاة، لكن في الارواء في البحث طويل جدا، تتبعت فيه الطرق وقويت الحديث بمجموع الطرق. قال انت قلت بان البوصيري ضعف صح الحديث فانت انتقدته وبس، وين صار باشو الجدال بيني وبينه؟ قدمتك الخلاصه انت. المهم انتهيت المكالمه وفهمت ان الرجل مغرم في سؤاله وليس طالب علم. بعد ما انتهي رجعت للإرواء فياهو ما رأيه صحيح أنا متأخر البوصيري، لأن البوصيري ضعف صح إسناد هذا الحديث في شنو الماجع لذات السند، فأنا انتقدته. ولو كان هذا الانتقاد بالنسبة لانتهائي في حكم على هذا الحديث الصحة، يعني لما نشوف الغلطين ما بناسبني أنا، لكن العلم ما يعرف هذا المنطق، العلم لازم تبين ما لك وما عليك. فأنا ما انتقدت البصيري في تصوري لهذا الإسناد في سنن ابن ماجه. تصور 12 صفحة فقط لتقوية هذا الحديث مستهدف الله أكبر. فتعجب من هذا الأسفل كيف عم يبلغ الناس، شوف الألباني في كتاب كذا في القراءة صح الحديث، هون ينتقد المسلم. مع أنه قلت أنا في النهاية قبل يمكن صفحة أو صفحتين وبمجموع هذه الطرق لتبين أن الحديث إما قلت صحيح أو حسن أو قوي بمجموع الطرق التي لم يشتد ضعفها، لأنه في بعض الطرق يضع شديد. فشو شو صار؟ ترك البيت كله وثمر صار الجهد وأخذ مناقشتي بالبصيري لتصحيحه بإسناد من تلك الأسانيد. فأنا ضعت هذا الإسناد بحق، ولو كان يجوز اتباع هواي لكنت موافقت على التفصيل لأني أنا أنتهي إليه كما لم يجوز. وهكذا في متناقضاته كلها سبحان الله، يعني رجل الله أعلم ما ندري بينه وبينه أمه وأجله من مسلم أبدا، لأنه ما هي هذه الصفات ممكن بيجي واحد مرة ومرتين وثلاثة أن يضع جيدا من كيد استراء المؤمنين؟ الله أعلم. لا أعلم لهم قديم طريقة تقول جدا عن الاتجاه والكذب مو بيهم يعني مع الاتجاه كذب كذب متواصل ما يستحق هذا طريقة جدا، لكن مو بيهم نسبة العظيم. هلا انا اكتب مقدمة المجلد الاول من الصحيحة بيتعرض منها نطلع على سبع جيدة بيتعرض للشقاف ولحتان لواحد شوداني ايضا سوداني سوداني لكن كان خيرا من سنتين تقريبا. نعم الاحاديث الضعيفه في سلسله الاحاديث الصحيحه. المهم هذا كان يمكنه اني لا يكتب عباره مثل الناس. الله يشاهد هذا السقاف هذا كتاب المتناقضات يخرب بيته لكن ساهل امه. انت عم تقول تناقض الالباب في حديث واحد اثنين ثلاثه خمسه عشره عشرين ما بعرف قديش الرقم اللي هي السميه. طيب قال هون صحيح قال هون ضعيف. يعني شو صحيح؟ ما تقدم للناس الصحيح انه صحيح ولا ضعيف. تقول مثلا اصاب في التصحيح واخطا في التبعيد او العكس. إذا هذا همه تتبع العثرات وجرح الألباني أمام جماهير المسلمين وأكثر الناس لا يعلمون مثل هذا وذاك. الناس يكون عندهم وعي ثقافي يزيدوا كلامه صحيح ولا لا يرجعوا للمشهد يرجعوا لإرواء من خلاصته يعلم أن المشكات من تقارير قديمة جدا أولا ثم يعلم أنه أنا خرجت باختصار وبالورد أنا على سفر لأني ذكرت هذا في المقدمة. بينما الإرواء كتاب علمي خالص مثل ما ذكرنا آنفا من الإسفل أحدين من كان له إمام منزل فقط كان برر ذمتنا من الحديث يترى ضعيف مثل ما يكون يتجيرون ولا هو قوم مدلول الأحناف يا أخي. هذا كتاب علمي شو بيعمل إذا كان الحكم في الإرواء مخالف للمشكلات بيقدم الحكم في الإرواء وبيقول ثم ضعفه في المشكلات قبل الحقائق من رضاية جمع. الله يتمنى وما كفى انه عم يجبرنا بالكتابات هاي الان عم يدف الجماعات انه انت قلت كذا وقلت كذا. ايه تنغلق الجمع الان عن رواد كذبه هذه التنقضات وغيرها مع انه وصلهم برسالة الكتاب كذا حالي في الرد عليه الاول لكن كثير من الطلبة ما حتى القراءة استماع يقول يجب سيد في نقله يجب العبارة موجودة لكن تمام الكلام لا يجب في البداية. بعدين هناك في اليمن شيخنا كان خاصة الشمال أكثر أثارة في الشيخة من الجنوب يعني يسرد الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية كثيرة هناك ثم الصوفية ثم المتنذبين المتعصبين فاكتشف هذه المثلية مثل ما من مدرسة الهاشمية وأجدها فرصة سبحان الله. هم كلهم فرق يعني يبدأ يتبعون هذا بلا شك يعني الله خالف وشرنا عما الزابة الهسرين هذه الهسرة هذا لا شك يعني سيتحطم شر تحطيم وهي عقدة الكفار والمنافقين يعني سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديلا لكن على المسلمين بأن يصبر يعني طريقة الكفار هذا بدل من يكون طريقة الأنصاري لكن يعني هم على نفس المنهج قد انه ان لا يثق احدا بكتابات بلدان لهذا المقصود فيتتبعون حتى في العبارات مو مثل الاحاديث في نقل وفي كذا يعني سبحان الله حتى الناس في نفوس حقد عديد. انا كنت اقول يمكن هذا زمان اول ما بدات تقرا عن الاحاديث فيمكن هذا شيء بين الاقران لا اعرف الالباني لما تعرف شيخنا اللي لما كنت في عمان وما كنت اعرف هؤلاء اسمهم حتى تغير منهم كتابات هؤلاء وما كان يوم الله لا انا اقول هذا السقاف ليست بعض التاريخ في التناقضات ليست منه يعني القراءة القامة أيضا أي نعم تظن أحد يعينه؟ مش أحد لا نوع ما لكن بلا شك أنه في رأي ناس يمدونه في الغيب هذا نفس الثلغة

فالحديث مش متصل يا شيخ ناصر، فكيف وهو كما قال راجع بتعرف كيف، راجع بتعرف كيف. بخير جسرك. نعم. بصوت الرحمن، الرحمن على مقوع خلق الإنسان، فكيف يعلم الإنسان بعد ما يخلقه؟ دون ايه؟ ايش السؤال؟ هلا الرحمن، صوت الرحمن، الرحمن على القرآن خلق الإنسان، مش هيك؟ ايه. طيب كيف بده يخلق يعلم القرآن بعد ما يخلق الإنسان؟ هو بيقول لك بعدين؟ لا هو بيعلم القرآن بعدين بيخلق الإنسان. هو قال لك بعدين؟ مين قال لك إنه الله بيقول بعدين؟ لا هو مكتوب الرحمن على القرآن خلق الإنسان. لك يا حبيبي الواحد منكم يسأل شيء طاقته لا يفهم. علم الإنسان، خلق الإنسان وعلم الإنسان، إيش الفرق؟ الله يهديك. الحمد لله. صايم إيه؟ وبخلال فترة الصيام صابته غيبوبة. احتاج هذه الغيبوبة مثلا لعملية بسيطة اللي تحمل في بين أبو ربع ساعة أو نصف ساعة. هل بهذا بيفطر بهذه العملية؟ شنو العملية؟ ايه شيء بسيط ما وضح، قال يعني ممكن تكون جرح، ممكن تكون شيء بسيط يعني. يا أم العبد بدنا نعرف نوع العملية، بلكي العملية تتطلب إدخال شيء لجوفه. أيوة. فإذا كانت العملية خارج البدن أيوة فما بيأثر. معناه بشيخ ما وصلت يا أبو عبد الله. أي العبد الحمد لله بخير. الله طيب. طيبك الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حكى معك الشيخ عبد الحي اليوم شيخي؟ لا. صار تقريبا يعني مبدئيا اتفاق معه زي ما تحدثنا معكم في الصباح وسمحته يعني نصلي الظهر هنا يوم الجمعة ونمشي عليه. ايوه. هو طلب في الصباح، كنا انا الشيخ يعني هيك برأيه. نعم. فرصة تانية ان شاء الله تعالى بنعوضكم، بس الان مبدئيا هيك. فيعني انبسط كثير، وخاصة كان سألك سؤال وجواب طويل عن بر الوالدين مشان بعض الاخوة اللي سألنا بالرفاعي. نعم. الكويت واخذ الجواب مبسوط كثير. نعم. بس بقول لي كمان هذا الرفاعي. بعد ما بعت له الجواب على الفاكس. إيه؟ ولا بقول طيب بدنا نرفع الدعوي عشان امي ما تظلم، رفع الظلم عن امي. قلت له والله الشيخ ما اظن يوافق له، لانه يعني لازم يقوم هو بواجبه وامه مسؤولة عن واجبها. كيف يعني يقيم دعوة على امه؟ لانه هو لما المشاورك إيه؟ على تسخين دعوة على امه انت ما اذنت له. طيب وهلا هلا بيقول ان امه لما هي يعني بده يتركها على ما هي عليه، دعوت امه على اخوانه يعني على اخي يعني اكل حقوق بعض الاخوه الى الاخوه إيه؟ هلا بتكون هي ظلمت نفسها. ايه هو بده يقيم الدعوه عشان هي ما تظلمش اخوانه الباقيين، مش بس هو يعني يقيم الدعوه عليها. يلا يا دي شو الفرق اقام الدعوه عليها من اجله او من اجل غيره؟ ولا من اجل غيره؟ نعم. قال ما هي بتكون ظالمه هيك بده اخليها ما تظلم. ينصحها وبس. قلت له الشيخ ما حيوافق له على هيك، لانه الشيخ يعني فيما اعلم انه رايه يعني هذا الشيء خاص فيها، هي تظلم، هي مسؤول عن نفسها، واما ابنها ما بتعامل الام بالمثل. اي نعم. فما اظن الشيء يوافق الشيخ. الجواب كان مفصل جدا. الله يجزيك خير والله قرا لي اياه هو. اي نعم. هذا كاتبه على ورقه وكان يسمع منك على هاتف. اي نعم. وجزاك الله خير. اياك. فنحن ان شاء الله تعالى قلت له انا اتصل فينا يوم الخميس اخر النهار او صباح الجمعه. طيب اخيرا مع الشيخ يعني جميل. خلي ماشي وخلي يعني في اربد وبنتصل تلفون في الموقع اللي بدنا نلتقي فيه. طيب لا ماشي ان شاء الله. ان شاء الله. لان شيخي بالنسبه لسؤال هنا اخونا جلال من اخواننا هذا الشباب اللي بمسجد عمر جرينا الان، ما بتعرف هو شغلته ممرض. نعم. فبقول انه في احيانا بكون ناس صايمين بعطوهم بنش يعني بغيب نص الساعة تقريبا ثلث ساعة وبعدين بعود يصحى. نعم. وربع ساعة العمليات بسيطة حبة دمني شيء كذا هيك. فبيقول هذا الشيء بفطر؟ ما بفطر إذا ما أدخلوا من فمه شيء من شراب أو ما شابه ذلك. كانت العملية خارجية ما بفطر. أيوه يعني بالإبرة بتكون خارجية تبعت البنج. إيه نعم. وكل شيء خارجي ما لهش علاقة بشيء بالفم. إيه نعم. علاج أو. إيه نعم. أما هذه قطعة أنا سمعت منك مرة هذا الجوز وغيره وغيراته ما بفطر. إيه نعم. إلا إذا كان للتغذية. هذه التغذية. إيه نعم. طيب لحظة شيخ بس. طيب هم مضطرين يحطوا له التغذية هذا الجوز إذا كان عملوا له؟ مش جميل بس تخدير مش علاقة بالفم ايه على بس ملاش نجد الكوز للتخدير ولا من الفم بس فقدان الوعي بس شيخ فقدان الوعي ما بضر ضل على صيامه طيب شيخ جزاكم الله خير وإياك إن شاء الله الله يعافيك إبراهيم أنس برا طرف بيتكم في البيت طرف محمود الخضري أهلا بك والله في سلام من الإخوان في أبوظبي يعني وصوني أسلم عليك وأسأل سؤال بسيط يعني لأنه كان يتناقشوا في موضوع الجنابة للمرأة هل من الواجب أنها تفك ظفائرها لما تتغسل الجنابة لا في الحيض بلا في الجنابة لا في الحيض لا في الحيض بلا أيوة في الجنابة لا في الجنابة لا في الحيض بلا أيوة أيوة طيب أي خدمة من أبو ظبي أي سلام للجميع الأخوان بارك الله فيكم وفيكم بارك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الغربيين أو المتغربين أنه هذول ما بينقلوا الأحاديث إلا من أسانيدها أما نقل المتن ما بيشتغل فيه أنا كنت أقول ولا أزال أقول توثيق الرجال الأصل فيه نقل المتون لأن توثيق الرجال قائم على ركيزتين الأولى عدالة الراوي وهذا هو الشرط الوحيد في الشهود إذا أرادوا أن يشهدوا على شيء لا بد أن يكونوا عدول والعدول هو كل مسلم ظاهر الصلاح أو عدل هذا شرط في كل راوي لكن لا يكفي فيه لابد ما يكون يزيد على الشاهد أنه حافظ ضابط فالعدالة تعرف من انطلاق هذا المحدث من حياته لكن ضبط حوضه لا يظهر إلا من سبر محفوظاته ولذلك علماء الحديث لما بيحكموا على الراوي بأنه ثقة ما يعنون أنه عادل فقط ولذلك قالوا في تعريف الحديث صحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى آخره كيف يعرف ضبط هذا الإنسان بدراسة متونه فإذا علم نقد الأحاديث والأسانيد قائم على نقد الأحاديث والروايات من حيث متونها وليس كما يقول الجهلة هل فتح لي باب التذكير بهذه وطالما ذكرنا ان هون في ثقات ابن حبان في قصة انا دائما بذكرها في بعض المناسبات مثل مناسبة امس وسفر من قبل هون في ترجمة هشام ابن كامل كم يقول شيخ يروي عن يزيد بن هارون لم أرى في حديثه هون الشاهد لم أرى في حديثه ما في القلب منه إلا شيئا حدثني به حبيب بنسب بلد هذا حدثنا هشام ابن كامل إلى غيره كل من فوق هشام ابن كامل أولهم يزيد بن هارون ثقة من رجال الشيخين كذلك من فوقه هذا المؤلف ابن حبان صار في نفسه شيء في هذا الراوي لأنه روى القصة التالية وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن يدوم خليله شو يقول فلما حملت الجنازة قام في المقبرة فقال السلام عليكم يا أهل البلاء أموالكم قسمت دوركم سكنت ونساؤكم نكحت هذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندكم فهاتف هاتف من خبر وعليك السلام ما أكلنا ربحنا وما قدمنا وجدنا وما خلفنا خسفنا كلام رائع جميل لكن يظهر عليه السنة يظهر عليه أنه كلام مركب ولذلك قال هذا الحافظ لم أرى في حديثي ما في القلب منه إلا شيئا حدثني به فلان إلى آخره هذا من قد السند المثل ما من قد السند هذه ناهي الحقيقة يتميز بها العلم الإسلامي فقط أي علم الحديث أما الأمم الأخرى ما في عندها شيء من هذا إطلاق لكن هنا شو بصير بقى إفراد تفريط إفراد تفريط إفراد وعلى نمط الآن هذا السعودي عبد الله ايش بن سعيد اللي سعيد السعد هذا خطر جدا لا يعني يعطي اهتمام دروس عامة وبيوجههم رأسا لنقل المثل وبعده شيء خطر هذا جدا والحقيقة ابن قيم الجوزي له كلمة سؤال هل يمكن معرفة حديث الموضوع دون الرجوع إلى السلام؟ قال نعم من جلت السنة في عروقه مجرى الدم فهذا بإمكانه أن يعرف هذا عبد الله سعد بجد حول الكلمة هي وبيقول مثلا كلام ابن تيمية يعرف كلام يضرب عثيمين كلامه أسلوبه يعني يعرف فكذلك الذي يعني جرت السنة في عروقه مجرى الدم كمان هذا بيعرف انه هذا كلام كلام الرسول ولا لا لكن انت الانسان بيصدع المرتبة من الخطر الخطير جدا انه يجي نقن هالقاتمة هاي الخلاصة هاي للمبتدئين مثل اللي بيجي بده يعلم اللي ما بيعرف يسأل باء بده يفسر القرآن بما عندك من معلمة من معرفة بالكتاب والسنة واللغة الكلام الذي قطع أثناء قلب الشريط هو عبارة عن شعر من كتاب الثقات ابن حبان الجزء التاسع على 234 وهذا ما عليه دليل من هذا لا يجوز أهلاً المناسبة لتعلموا كيف يكون المسلمون في هذا الزمان الذي تفرقوا فيه والذي أمرنا أن نتحدث فيه عن العقائد الصحيحة وأنا أشرت بأن هذا التقييم الذي ذكره هذا الأخ ذكرت بأن هذا التقييم ليس معروفا في السنة النبوية فإنما هو تقييم اصطلاحي جاء به السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن أبرز أولئك

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا ما تعبرهم ما سمعت لا الكلام لا لا متابعين لا يعلمون السنة. ما عليكم السلام. ما ماشي كشكي كشكي تكون زيارات. إيه. عم نكتب المعرض نيوة. كيف ما هي؟ برمو إسكاغا إلى برمو. لكن نقدي. فانكوفر جيمان. فانكوفر. يا مريك. وامار. يلا السلام عليكم. تكون بار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ ورأيك إيمانا؟ والله كيف ماذا؟ رأيك؟ طيب بس ما تكون مشغول. لا ما أنا مشغول. يلا تفضل. طيب بس أروح. يلا نحن هنا. أحد لمصحابي. بدعة. ما هو دليل هذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جزاك الله خير. وإياك. أنا ما فهمت عليك. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. هل أنت قلت يا شيخ أن الأسماء اللي تطلق في اسم علاء الدين وأسامة الدين أسماء الدين. نعم هو ناصر الدين والدة ناصر الدين. كيف؟ والدي محمد ناصر الدين مو والدي والدي سماني أنا. ها لكن أنا غيري جنى وأنا المعذب فكانني سبابة لكن هذا ما يمنعني أن أبلغ الناس. فالشيخ هل هناك دليل على هذا؟ فهمت علي؟ نعم فاهم أنه هذا الكلام المكروه هو أنفسكم وأعلم من التقى هذا هو. يعني هذا الدليل ماذا؟ كم كفين؟ لا كفين. تعال كيف كفين؟ بحرك الله فيك. بقولك ما تكب. لا هذا هو الدليل. بارك الله فيك. ما يجي؟ لا ما تجي على الكويت. لا شكون ضعيف ما عندكم شفاء جرون يا عندكم. الله خلاص. إلك حلوة. أنت أنا في الكويت. أنت وين كنت؟ والله كنت مو ملتزم. هي مشكلة. أنا ندمت على السؤال. لا لا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. علي أنت ولي أخبارك؟ كيف؟ عندي شيخ محمود هي. يجيكم؟ نعم ان شاء الله زيارة لما القدام ينصدم وين ذاك تغير هذا قوي شيخ لا توفي حريف الله اكبر المتردد يعني يقصر في الصلاة واذا كان يتبقى هنا شهرا او شهرين خلاص يتم مقيم نعم يتم في السنن ويستطيع صيام مقيم مقيم ماذا يفعل مقيم على كل كل فرصة وعليكم السلام خلاص هو معكم يا لا الشيخ المؤلف الشيخ محمد عبد العزيز المسند موقف يعني دواء رسمية لا ينطر إلا قبل العمل لا يوما في الأسبوع أو شهرا في السنة دهما وكثرا هون ألا يستحق الطرد والإبتعاد عن العمل مثل المصلي يعني ألا يستحق الطرد من الإبتعاد من رحمة الله خطأ صح خطأ هذا كلامه طيب لكن الفرق بين العبد والرب رب قد يغفر الذنب مهما كان كبيرا يعني كلام صح يعني ولا بقول لك ما في فرق هذا مقصر وهذا مقصر هذا مقصر في وظيفته مع العبد هذا مقصر في وظيفته مع الرب لكن الرب ليس كمثله شيء وهو كما قال عز وجل ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتارك عليه الصلاه لا نستطيع ان نقول انه كفر لكنه يستحق العذاب من الله فان شاء عذبه وان شاء غفر له ما يجيبك ما هي مفتوح يا اخوانا أنا أن أبدأ يعني مذاكرات بأنواع التوحيد وأنواع الشرك والحقوق الوالدين يعني سواء سنة النبي وأنها يعني أعطيها لي إخواني فلا يعني لا بأس بها ولكن لو محذورة ما فهمت لا بأس بها إيش يعني هذه خطة جيدة عن يعني استخريق الله سبحانه وتعالى فهل يعني أكتبها وأوجهها يعني لوجه الله انتفع يعني خطة جيدة ولا لا؟ ايش هي؟ يعني اكتب مثلا توحيد وانا معاضيت شرع. في رسائل مؤلفة. في رسائل مؤلفة من قبل. نعم. وزعها للناس. نعم. وزعها من ألف أهل العلم. نعم. انت ما تكلف حالك. بارك الله فيك ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيارة ما هي ما؟ تقول الله. ترجع إلى ربي راضية مرضية، تدخلي في عبادي وتدخلي جنتي. فهل يعني هذا الروح يعني لما خص الله بالنفس ولم يخص الروح؟ لا، سؤال غير وارد. قد تكون النفس هي الروح، قد تكون الروح هي النفس. إن كان شيء آخر فهذا ليس له علاقة بالحياة الدنيوية والسيارة الإنسان، وإنما هي في الحياة الأخروية. نعم، مش ضروري هذا السؤال. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. شاهد أن بيجي رجل مبلغ من المال نصف دينار أو دينار أو كذا، مبلغ بسيط، كيف تصرف فيه؟ يجد لقطة يعني؟ نعم. إذا كان قليلا وكان هو فقيرا فليأكله هنيئا مريئا، ولا يتصدق على فقير. الحد الأدنى القليل يا شيخ مصر جدي. ما فيه، هذا يعود إلى العرف. بارك الله فيك. شيخ السلام عليكم، أنا بروح مع أبو عبد الرحمن اليماني. أيوه. ابن تيمية وابن القيم وابن رحمة. نعم. وشر العقيدة الطهاوية لابن أبي العز. نعم. نعم، وان ذكر كتاب التوحيد والشروح لا شيخ عنه. نعم، في عندنا الحمد لله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الخطب أو الكاتيتات، أي كاتيتات تفضل يعني أسمع؟ شو سؤال التوحيد؟ نعم. في كل بلاد الإسلام. نعم. ما على التحديد. نعم. شو مرك شايف مني على الشبحة بتنظرها؟ هذا هو تعلم عن الثقاف. انا ما فهمت علي هذا لايش اتعرض. هذا لما شفته عم يتسرع ويقطع الصفوف استبشرته شرا، لكن ما فهمت علي لايش اتعرض. اتعرض انه بقول انه هذا هو رد سيء، انه قال هذا التقسيم الذي ذكره، هذا التقسيم لا يقول به الا ضال. انه تقسيم توحيد الربوبية الالوهية هنا. هو قال ايه؟ هناك او هذه هي وقال لنا هذا السلف الصالح، وان الربوبية الالوهية بمعنى واحد، ما تفرق بين الربوبية والالوهية. وقال لا في فرق. كاهل ابن خمسة أظن كان أقول بالله جاهل. أنا الظاهر أنه شيعي، يكون شيعي والله أعلم. يمني أنا. يمني نعم. هذا من عند الشافعي هو. كيف؟ الشافعي المذهب. تعرف من قبل؟ أخذ الشافعي المذهب. أهل وربما على غرضيتهم. نعم، الغرضية هي الأولى. الله أكبر. رمست إليه أو ألمحت إليه، وهو التيسير الذي كان. هذا الذي تريد؟ نعم. الأمر الثاني أن سهيلة مصغر سهلة، وهذا للتحبب. والأمر الثالث أن نطق سهيلة يعني أخف من سهلة سهيلة، من أجل هذا بنقول أن جمع ثلاث مزايا ما كانت تجتمع في سهلة. السني بتوسع دائرة الكذب فتقول واقتدي بأضعفهم. هذا إذا كنت كما تقول. لا، بس سيأتي آخر حتى إمامي. أنا بقول لك برضو حتى عن هذا أنت إمامي. أنا أقتدي بأضعفهم إذا كنت كما تقول. سبحان الله. هذا بس كلامه يعني يراد به تحذير فقط؟ لما يضعف واحد ممن يقولون بخلق القرآن؟ عفوا فأنت تريد أن تقول ماذا؟ لأنه أنا لا أفعلي بشيء آخر. أقول بأنه الإمام أحمد يذكر بأنه الإمام نعم بس أنت شو تريد تضيف عليه يعني. أنا أريد أن أقول يعني هل هذا هو حقيقة رأي الإمام أحمد في هذه المسألة بالذات التضعيف والتوثيق؟ يا أنا ما بغربي شو مرادك تذكر شو ما الذي يستدرك عليه؟ يعني هو يقول بأنه الإمام أحمد تضعيفه لبعض الرواة الذين قالوا بخلق القرآن ليس من باب رد الحديث لا من باب رد الرواية وإنما يكون من باب التحذير فقط. لا ظهر المقصود من كلامه نعم لا هو يضعف فهو يوقع كلام الإمام أحمد ينتقي مع وجهة نظره هو هذا غريب وعجيب يعني هذا زي خلطة الدين هذا أنا مشكلة هو باستطاعته يقول أن رأي أحمد كذا لكن رأي غيره كذا وأنا مع هذا الغير هذا هو. أما أنه يتأول كلام لي هذا له يعني كثير من المواطن هكذا يفعل مثلا مما سمعته يذكر عن ابن عدي أو العقيلي أنه بيقول عن ابن عدي أنت ذكرت بيقول في عبد الرزاق صاحب المصنف أنه صدوق يقول مش معقول عبد الرزاق إمام مصنف إلى آخره مش معقول أن يقول ابن عدي فيه فقط أنه صدوق فهو بتصور ابن عدي كأنه عايش في زمانه وجمع الأقوال كلها من هنا وهناك من الأئمة والحفاظ ثم كون رأي من مجموع الأقوال وأطلق على بينما ابن عدي إمام يعني بيعطي رأيه الخاص غير معتمد على جهود الآخرين كما نفعل نحن فوصل اجتهاد يقول في عبد الرزاق بأنه صدوق يمدح به ولذلك بيجي بيتأول كلامه بتأويل يشكك بها الإنسان في أن يقبل كلمات الأئمة هذا نظري الوجود هذا الشخص مدى عنده بصر فمن رأى قد يتكلم في أهل السنة والحديث أو يتكلم في الناس خاص يحكين الموصف في الموصف بجرأة المجتمع لأنه صدوق ما أنه انثقات الثقات عندك ما عنده صدوق أو ينسب إليه في الكلام على رواة الموصوفين بالجدعة ما بيسمع السؤال أنا موجود فيه صحيح هلا بتعب اسمع الجواب بس ما تفيد منه لأنك ما سمعت السؤال كلامه إنما يصح فيما لو كان عن علي بن مديني أن هذا الرجل اللي في حديث صلاة الليل هو نص على جهالته ومع ذلك قال هذا حديث صحيح بيكون كلامه سليم لكنه شو بيساوي بلفق فلان قال في هذا مجهول وفلان قال فيه مجهول لكن علي المديني صح الحديث إذا أن علي المديني يصح حديث المجاهيل هذا التلفيق هذا هذه مشكلة سبحان الله ليش ممكن سبحان الله حرام هذا الرجل هذا يتصدر للتدريب هذا العلم حرام هذه كارثة والله بعدين بيجي بيقول الحاضرين وما فيهم واحد إلا في الجهل بالحديث مثله أو أكثر منه بيقول قبل كل شيء النظر في المتن ليس في السنة هذا كمان مصطلح التصحيح والتضعيف هو مبني على السند لا حول ولا قوة السند كيف يستقيم وهل يستقيم الظل والعود وأعوجه هو الحقيقة السند هو العود عود ال